Oh. Thank you. وإن رأيت إلا الحواري

الحواريون يا عيسى من مريم حتى تستطيعوا ربك. ينزل حتى تستطيع ربك ان ينزل عليك رحمه الله. القرآن فهما ومعنى ده الله شيخ مشايخ احمد قد تستطيع ربك من غير ان تستطيع ربك قرأت الإمام علي كتاب الإمام نعم نعم. مولانا كنتم يا شيخ ده Thank you. نعمة المحمود. ما يخاف عليك يا ابو سام. كلامك يا حاج. الله الذي قال عيسى يقولون سبع مرات يا حبيبي. النبي يتوقف في حياته الثامنه الناس الحلوه كلها جنحله. تمنون عيدا وارزقنا وأنت خير الرازقين. Thank you. Thank you. Thank you.

شيخ يا حضره الحديث الملائكه العظمى بكل اجيال عشان خاطرك يا حاج صل على النبي صل على النبي يا اخوان ما قلت له ايوه ما في منبر كذا شكلنا ذلك الموت العظيم. نعم نعم يا قرآن. ايوه خلق السماوات والأرض. الله يكرمك. الله تعاليك. الحمد لله Thank you. نقاري العالم من السيد المسيح. تمام. يمكن ان تلعب بصوره.